هذه رسالة وردتنا من أخ باكستاني الجنسية مقيم بمدينة جدة. يقول هذا السائل: لي صديق ملتزم، إلا أن أمه تمشي في الطرق غير المشروعة عن طريق مجالسة السحرة والدجالين والمشعوذين، وعند نصيحته لها بأن تترك هذه الأشياء تغضب منه وتدعو عليه وتقول له: أنت شخص فاسد، وهذه أشياء نقوم بها من القدم وتريد أن تغيرها. هو الآن يسكن مع أمه في نفس المنزل وهو غير راض عن تصرفاتها، يسأل هل يجوز له أن يترك المنزل ويسكن في منزل آخر أم أن هذا عقوق بوالدته؟ أفيدونا أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين المبعوث رحمة للعالمين نبينا وسيدنا محمد، وعلى آله وصحابته ومن سار على منهجهم واتبع طريقهم إلى يوم الدين. وبعد، لا شك أن السحر من أخبث الأعمال وأسوأها، ومن تعاطاه أي عمل بالسحر فقد كفر. وأما من أرافق السحرة أو رضي بعملهم فهو رضا بالكفر، ومن سأل الكهنة وصدقهم بما يقولونه فقد كفر بما أنزل على محمد. فالواجب على السائل أن لا يأس وأن يجتهد في نصح أمه وإرشادها، لكن بالرفق واللين واغتنام الفرص لعل الله أن يهديها، ومع ذلك يجتهد في أن يصحبها في العطف والعناية لعل ذلك يكون مؤثرا في نفسها. وإذا كان خروجه منها يثنيها عن هذه الأعمال فليخرج وليسارع إلى ذلك، وإن كان خروجه إنما يزيدها اندفاعا وقد يرتب أسوأ مما كانت عليه، فليصبر وليغتنم كل فرصة لعل الله أن يهديها على يديه. فالله جل وعلا أمر الولد إذا جاهده والداه لأن يشرك بأن لا يلتفت إلى قولهما وليصحبهما في الدنيا معروفا، لم يأمره بهجرهما وقطيعتهما. ولذا فإنه ينبغي أن لا تيأس من اهتدايتها واهتدائها، نسأل الله هداية للجميع والله أعلم. أثابكم الله. هذا السائل يقول في سؤال آخر في رسالته هذه: عند زيارة الناس لقبور الأولياء فإنهم يضعون في الصناديق المخصصة للتبرعات مبالغ مرتفعة وكثيرة، لكن إمام المسجد الذي يخطب الناس يوم الجمعة يأخذ هذه الأموال له، وأحيانا يضع بدلا منها أموالا قليلة، ما حكم عمله هذا؟ وهل الصلاة خلفه جائزة؟ أفيدونا أفادكم الله. أولا، لا تحل زيارة هؤلاء الأولياء، ولا يجوز بذل المال في صناديقهم، وإذا كان يبذل هذا المال لشفاء المرضى فهو من الشرك الأكبر. وإذا كان هؤلاء الأولياء يدعون لتفريج الكرب فهذا هو كفر بالله. وهذا الإمام إن كان يقر هذه الأعمال أي دعاء الأموات ويتبرك ويتمسح بالقبر ويدعو صاحب القبر فهذا لا تصح الصلاة خلفه بحال، وإن كان إنما يدفعه الطمع والرغبة بالمال لأن يسكت فهذا فاسق، وفسقه من أعظم أنواع الفسق. فإن وجدت مسجدا تستطيع الوصول إليه فلا تصلين معه واذهب إلى غيره، وإن لم تجد إلا مسجدا وهو لا يتعاطى الشرك والكفر وإنما يأخذ هذه الأموال ويقر الناس على هذا العمل فهو في الحقيقة مقر للشرك وراض به، فإن كان يستطيع أن يغير فلم يغير فهو غير مسلم عياذ بالله. وأنت بإمكانك أن تختار الطريق الأقوم، فإن الرضا بالكفر كفر والعياذ بالله، والله أعلم. أثابكم الله. هذه المستمعة نون نون من مكة المكرمة بعثت إلينا بهذه الرسالة تقول فيها: نعلم أن الريح إذا خرج من الإنسان انتقض وضوءه، لكن هل يؤثر هذا في لمس المصحف وقراءته حاضرا؟ أفيدونا أفادكم الله. نعم يؤثر، مبطلات الوضوء تمنع من مس المصحف للقراءة فيه، ولا تمنع حمله. فلو كان الإنسان يحمل مصحفا أو مصاحف لا يقال له إذا انتقض وضعها فلا تحملنها، إنما يمتنع عليه أن يقلب صفحات مصحف وأن يقرأ فيه. أما لو كان المصحف منشورا أمامه وهو ينظر بعينيه إلى الكتابة ولا يقلب صفحاته فلا بأس بقراءتي في هذه الحال، ومع ذلك فإن القراءة على طهارة أتم وأكمل. ومسألة مسح المصحف هل يشترط لها الطهارة من الحدث؟ هذا هو قول الجمهور والله أعلم. أتابكم الله. تسأل أيضا عن حكم إقامة المرأة للصلاة، هل تلزمها إقامة؟ وتقول بأنها قرأت في كتاب أن السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تفعل ذلك. أفيدونا أفادكم الله. ليس على المرأة أذان ولا إقامة ولا يشرع لها ذلك، إن الأصل في الإقامة إنما هي لتنبيه المصلين، فإنها أذان والمرأة لا يشرع لها أن تؤذن. وقد بين النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم أن الإقامة أذان لقوله: بين كل أذانين صلاة، أي صلاة نافلة، فلا يشرع ذلك، وإنما تصلي المرأة بدون إقامة، وإن أقامت فهي قد ابتدعت، لأن النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم لم يرشد النساء إلى ذلك ولم يأمرهم به، والله أعلم. أثابكم الله. تسأل هذه الأخت من مكة أخيرا عن قراءة الفاتحة خلف الإمام، تقول: كنت أنصت فقط لقراءة الإمام ولا أقرأ الفاتحة في الصلاة الجهرية، غير أن بعض الأخوات نبهتني إلى أنه لا بد من القراءة وأن الصلاة لا تصح إلا بقراءة الفاتحة، أفيدونا ما القول الفصل بارك الله فيكم؟ الله أعلم بقول الفصل، وفي المسألة خلاف واسع منتشر بين أهل العلم. وثبت عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وثبت أنه قال: أيما صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، أي ناقصة. ثم سأل في مرة من المرات أصحابه قال: هل فيكم أحد يقرأ معي القرآن؟ قالوا: نعم. قال: إني أقول ما لأنازع القرآن، لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. وبين عليه الصلاة والسلام في أحاديث أخرى قال: وإذا قرأ الإمام فأنصتوا. ومن هذا وذاك اختلف أهل العلم، فقالوا، قال بعضهم: لا يقرأ المأموم خلف الإمام في الصلاة الجهرية إلا فيما سكت فيه الإمام، لأن النبي قال: وإذا قرأ فأنصتوا. وقال آخرون: إنما ذلك في غير الفاتحة، لأن النبي قال: لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. والصحيح إن شاء الله من أقوالهم أن يقرأ الإنسان الفاتحة خلف الإمام، إن وجد سكتات قرأ فيها، وإلا قرأ والإمام يقرأ الفاتحة أو سبق الإمام في قراءتها، فإنه لا يشترط أن يكون المأموم قارئا بعد الإمام، وإنما المشترط أن لا يسبق الإمام بدخول في الصلاة ولا بركوع ولا برفع منه، أي لا ينتقل من وضع إلى وضع إلا بعدما ينتقل الإمام. وأما القراءة والتسبيح فلا يشترط له ذلك، بل يجوز له أن يسبق الإمام في هذه الأمور. ومع ذلك فالذي لم يقرأ الفاتحة وراء الإمام لا نقول إن صلاته باطلة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا صلاة، وقال: أيما صلاة لم يقرأ فيها فاتحة السفة يا خدات. ففهمنا من مجموع سنته أن الصلاة التي لا تقرأ فيها الفاتحة ناقصة وليست بباطلة، والأحوط أيضا للإنسان أن يلتزم قراءتها، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، والله أعلم. حسابكم الله. هذا شحاتة محمد عثمان، مصري الجنسية، مقيم في جدة، يعرض قصة حصلت له مع والده وأخيه الأكبر. يقول بأنه متزوج، السائل متزوج وله 3 بنات ويعولهن مع زوجته، ويقول: كنت أعمل في القاهرة وأرسل لوالدي في البلد 10 جنيهات كل شهر، ووالدي مستغني، ولكنني أحببت أن أطيب خاطره وأن أرسل له هذا المبلغ لحقه علي، لكن قدر الله أن مرضت ودخلت المستشفى لإجراء عملية جراحية، واحتجت للتبرع بالدم، وكان أبي وأخي يجلسان عندي عندما طلب الطبيب ذلك، فعرض عليهم الطبيب فذهبوا وتركوه ولم يتبرعوا لي بدم، وتبرعت لزوجتي. ثم عند خروجي من المستشفى طلبت بمبلغ 12,000 جنيه، وأنا لا أملك إلا 5,000 قيمة العملية، فطلبت من والدي فلم يجبني ولم يساعدني، وكذا أخي الأكبر كتبت له فلم يرسل إلي. فقامت زوجتي وباعت بعض مصوغاتها وسددت ما احتاجه المستشفى. بعد خروجي منعت إرسال 10 جنيهات لوالدي لأنني غضبت ولم أعد أكلم أخي، فيسأل عن حكم هذا العمل، أفيدونا أفادكم الله. لا شك أن صنيع أبيك وأخيك إن كنت صادقا فيما قلت صنيع غير حسن، ولا ينتظر فعله من الأصدقاء فضلا عن ذوي القرابة الأدنين، لكن لا يحصل الفضل إلا بنسيان الخطأ، ولا يحصل الكمال إلا بالتجاوز عن السيئات. فالله سبحانه أمرنا أن ندفع التي هي أحسن، ندفع السيئة، وبين أن ذلك يقلب العدو صديقا حميما. وسئل سيد الخلق صلى الله عليه وسلم محمد المصطفى، قال له رجل: إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل ولا يزال معك من الله سلطان. وخدمة النحو. فنصيحتي لك أن تحمد الله على الشفاء، وأن تشكره على الوفاء، وأن تستمر على إحسانك وبرك لأبيك، وأن ترجع عن قطيعتك لأخيك حتى تكون أنت في المقام الأتم وفي الموقف الأكمل، ولا تستمر الصلة إذا كان هذا يحاسب أخاه وذاك يحاسب. وقديم قال الشاعر: مثل الود تخفيه إذا كنت كلما بدت ذلة من صاحب تتعتب. فأحسن إليهم، تزد توفيقا من الله جل وعلا، واجعل ذلك ابتغاء مرضات الله والتماس مثوبته، تفلح إن شاء الله، والله أعلم. أسابكم الله. هذا السائل أيضا يا فضيلة الشيخ، بعد أن سمعتم قصته مع أبيه وأخيه، يقول: أملك محلا تجاريا يقدر بحوالي 20,000 جنيه، فعرضت أن أبيعه أثناء مرضي، فرفضت زوجتي ودبرت ما احتجناه من مال من مصوغاتها، فهل يجوز لي أن أكتب المحل باسم زوجتي وبناتي 3؟ أفيدوني أفادكم الله. لا يجوز لك ذلك، لأن الذي يبدو لي من هذا القصد أنك تريد حرمان الوارث الآخر، إن فرض أنك مت ولك من الورثة غير زوجتك وبناتك. ولكن اكتب لزوجتك هذا المبلغ الذي بذلته في ذمتك لها، أحسن ظنك بالله جل وعلا، لأنه سوف يرزقك بنينا ويبقيك حتى تستفيد من مالك وتستغني به وتفصل به الآخرين إن شاء الله، والله أعلم. أحبكم الله. هذه رسالة وردتنا من السائل سعيد أحمد محمد، مصري يعمل بالمملكة، يقول: بعد عقد قراني على زوجتي وقبل أن أدخل بها حلفت يمين طلاق، وذلك بسبب مشاكل بيني وبين أهلي، فذهبت لإمام المسجد فرد لي هذا اليمين، وبعد الدخول على زوجتي حلفت يمينا أخرى وهو إذا فعلت كذا تكونين خالصة، وذهبت إلى إمام المسجد مرة أخرى فقال لي: لا بد من عقد شرعي جديد، هل هذا الكلام صحيح وماذا علي أن أفعل؟ بارك الله فيكم. اختلف أهل العلم في أثر اليمين بالطلاق، هل يترتب بالحنث طلاق أم أنها يمين مكفرة أي يحلها الكفارة؟ والصحيح من كلام أهل العلم الذي تدل عليه قواعد الشريعة وأدلتها أن الحلف بالطلاق من أجل المنع أو الحث، والمنع كالذي فعلت أنت مع زوجتك، لا يقع طلاقا، وإنما الطلاق عمل من الأعمال يفتقر إلى النية، فإذا أراد الإنسان أن زوجته إن فعلت هذا العمل فهي طالق يقصد الطلاق ولا يقصد منعها، وإنما الفعل غاية ينتهي إليها بالطلاق يقع الطلاق، فإذا كان من أجل المنع من عمل ما أو الحث على عمل ما ففعل الإنسان ما منع منه أو امتنع عن فعل ما أمر به لا يقع بذلك طلاق، وإنما يكون قد حصر الحنث باليمين فتكفره كفارة الأيمان، وقد فرض الله لعباده كفارة الأيمان، والله أعلم. أثابكم الله. هذه رسالة من سائلة لم تذكر اسما ولا عنوانا، تقول في رسالتها: ليجوز للمرأة أن تسافر من بلد إلى آخر دون محرم، وما الحكم إذا كان محرمها يوصلها إلى المطار ومحرم آخر يستقبلها عند نزولها في مطار البلد الثاني وهي في الطائرة بدون خلوة؟ أفيدنا أفادكم الله. لا شك أن البقاء في الطائرة فقط ليست خلوة، لأن الطائرة فيها رجال ونساء مسافرون، وإنما المشكلة في السفر، فالعرف أن الذهاب بالطائرة في السفر، والشارع لم يحدد مدة محدودة، فثبت عنه: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوما وليلة إلا مع ذي محرم أو زوج، وثبت عنه أنه قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم أو زوج. فالذهاب بالطائرة في السفر وهو يخضع لأحكام السفر، والإنسان لا يعلم يقينا هل تستمر الطائرة باتجاهها وتصل إلى محطة الوصول أم لا، أو أن ذلك لا يمنع فلا يعتد به. الصحيح أن السفر سفر بالطائرة أو القطار أو السيارة، والمرأة لا يحل لها أن تخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الطائرة كثيرا ما تذهب مثلا من الرياض إلى القاهرة أو من الرياض إلى جدة، فلظروف خاصة يتحول مسارها إلى بلد آخر لظروف المطار أو الجو، فتنزل المرأة في مكان لم يعد لنزولها ولم يكن فيه من يستقبلها، فتعريضها للخطر غير جائز، والشريعة جاءت بالوقاية ودفع الأخطار ودرء المفاسد، والناس مع الأسف انجرفوا وراء هذه الأمور، فصارت المرأة تسافر للمسافات البعيدة وأخشي أنها تذهب لتجد من يتلقاها في مطار ما أو من يودعها في مطار ما، وفي ذلك كله مخالفة لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. أثابكم الله. تسأل أيضا هذه المرأة عن حكم المعتدة في عدة الوفاة، تقول هل يحل لها الخروج من منزلها إذا خافت أو استوحشت منه وتذهب للجيران؟ أفيدونا أفادكم الله. يجوز للمرأة إذا خافت على نفسها أو استوحشت لم تستطع الثبات في بيتها أن تخرج منه إلى أقاربها أو جيرانها الذين يسوغ الذهاب لمثلهم، لأن الله جل وعلا أرحم بعباده أن يخلفهم أمرا يتعثر عليهم أو يشق، بل هو الرؤوف الرحيم سبحانه وتعالى شرع ما فيه صلاح العباد وحفظ صحتهم البدنية والعقلية وحفظ كرامتهم فلا حرج عليها عند الاضطرار، والله أعلم. أسامكم الله. أيضا تأمل من فضيلتكم بيان ما يحل وما يمنع للمرأة المعتدة في عدة الوفاة. المرأة المعتدة عدة وفاة لا تحتضب ولا تتطيب ولا تفتحل ولا تلبس ملابس الزينة ولا تبيت إلا في بيتها بيت العدة، ولا تتعرض للخطاب، لا تخطب ولا تجيب خاطب، وما عدا ذلك من حوائجها وقضاء لوازمها وخروجها عند الحاجة لشراء ما تحتاج إليه أو للعمل إذا كانت امرأة عاملة في مزرعة أو بستان أو تقوم بأداء خدمة تفقتات منها، فلا حرج عليها في ذلك كله. كذلك لا حرج عليها أن تجيب الهاتف أو أن تخاطب من يخاطبها من الرجال الذين تعتاد مخاطبتهم، أو تخاطب من تشتري منه حاجة عند الاقتراء، فلا حرج في ذلك كله إن شاء الله، والله أعلم. أثابكم الله. هذا محمد عبد المنعم حسب النبي مصري مقيم في العراق، بعث بهذه الرسالة يقول بأنه مقيم في العراق من 5 سنوات وتعرف على أسرة صالحة وخطب منهم بنتا صالحة ملتزمة كما يقول، ثم كتب إلى أهله في مصر يخبرهم بذلك فردوا عليه بعدم موافقتهم على هذا الزواج. يقول أنا أريد أن أتزوجها، هل إذا فعلت أكون قد خالفت بر الوالدين بعدم طاعتهما، وماذا علي أن أفعل؟ بارك الله فيكم. نعم، إذا أنت تزوجت بهذه الفتاة رغم منع والدك ووالدتك لك، فإنك تكون قد عصيتهما وخالفت أمرهما، وقد سئل أحد الصحابة سأله رجل عن امرأته تأمره أمه بطلاقها وهو لا يريد ذلك، فقال الصحابي رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوالد أوسط أبواب الجنة، ثم قال الصحابي فاحفظ ذلك الباب أو أضعه. هذا فيما يتعلق بالزوجة، فإذا كان ذلك الموقف يتعلق بالزوجة فكيف بمن لم تكن زوجة بعد؟ لا أرى لك أن تتزوجها ما دام والداك يرفضان ذلك، فإن طاعتهما واجبة إلا إذا أمراك بمعصية أو نهياك عن أمر يضيع دينك لو تركته، والله أعلم. أسابكم الله. هذه رسالة وردتنا من امرأة مصرية تقيم في الرياض، والحقيقة الرسالة يا فضيلة الشيخ طويلة لكنها باختصار تتحدث عن طائفة تزعم أنها طائفة المسلمين وما سواها من الطوائف والفرق كفار، وأن المجتمعات في البلاد الإسلامية مجتمعات كافرة، وأن على أفراد هذه الجماعة أن يفاصلوهم مفاصلة شعورية. تقول هذه المرأة هؤلاء الناس يتهجمون على العلماء ويكثرونهم، وإذا ركبوا في المواصلات العامة كثروها وشققوا كراسيها على اعتبار أنها ملك للكفار ولا يدفعون ثمن ركوبهم فيها، وكذلك يغررون ببعض الفتيات الطيبات، وإذا صحبتهم فتاة ادعوا أنهم أولياء لها فزوجوها ممن يرون من أصحابهم دون عدة ودون استبراء وغير ذلك من الأمور، وهم لا يملكون الولاية، أفيدونا ماذا نفعل مع هؤلاء؟ وهل دعواهم هذه فيها شيء من الصحة؟ بارك الله فيكم. أولا هذه الدعوة دعوة باطلة، ولا أدري، لم تسمى المرأة فيما يبدو، فلا أدري هل هؤلاء بهائية الذي تشير إليهم المرأة أو غيرهم، لكنهم على كل حال فئة ضالة وفرقة بعيدة عن الخير، فأقل أحوالهم أنهم من المفسدين في الأرض، فإن عملهم هذا إتلاف الأموال والتغيير بالنساء إجرام، وأي إجرام، فلا يحل لأحد أن يسكت عن هؤلاء، وعليه أن يفضحهم، وإذا رأى عملهم أن يبلغ أي جهة عنه حتى يوقف عملهم هذا ويحد منه، فليسوا على هدى ولا يتبعون أهل الهدى، ولو أن السائلة أبانت على الفرقة لأبنت جذورها وأصلها الذي تنتمي إليه، لكن يكفي لمعرفة فساد هذه الطائفة وبعدها عن الهدي النبوي وشرها أنهم يكفرون الناس كلهم ويرونهم هم الذين على الحق، وهذا كفى به إجراما وبعدا عن الحق والهدى، والله أعلم. أثابكم الله.